بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، خط الزمان على الخلود سطوره في ذكر طه المصطفى العدناني، تصب السماء إليه وهي حفية وتناقلته ملائك الرحمن، وازدانت الدنيا بكل بقائها نشوى تبارك أكرم الولدان. رباك رب الناس في عليائه وتعهدتك يداه في إتقاني، وزكت فضائلك العظيمة في الورى بالصدق والإخلاص والإحسان. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من هنا من ساحة مسجد الشيخ أبو سليم بقرية أولاد سيف البلد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، إن أحسن ما تلاه التالون وأنصت إليه السامعون كلام من يقول للشيء كن فيكون، القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، النبي الله أكبر يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض مثل نورك كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء في بيوت نزل الله أن ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو ولا صال في بيوت نزل الله أن ترفع في بيوت نزل Ooh.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Yeah. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها القارئ شيخ السيد متولي عبد العال من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الشيخ أبو سليم بقرية أولاد سيف البلد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، المسجد بيت الله وملاذ المؤمنين الآمن، كما هو ساحة العبادة والطاعة والطمأنينة والخشوع التي يلجأ إليها المسلم بين الحين والآخر، فلا يشعر قلب المؤمن بهذه الراحة إلا حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخوتنا إخوة الإيمان، من هذه الرحاب الطاهرة يطيب لنا أن نعيش مع العلم والعلماء، وهذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد صلاح عبد المعز إمام وخطيب المسجد. الحمد لله رب العالمين، الأرض أرض والملك ملك، ونحن ضيوف عليه في أرضه، فأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خير الذاكرين لله سبحانه وتعالى. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ها أنتم حللتم ضيوفا على الله جل وعلا وعلى المضيف أن يكرم زائره. أيها الإخوة الأحبة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المجالس الطيبة العطرة في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الأحبة في الله، هيا بنا نعيش في رحاب ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهناك ذكر على الطعام، وهناك ذكر عند الشراب، وهناك ذكر عند ركوب الدابة، وهناك ذكر عند الوضوء، وهناك ذكر عند الملبس. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل حركة ولكل سكنة من سكنات الإنسان جعل فيها ذكرا. لما؟ لأن هذا الذكر إذا عاش الإنسان في ذكر الله كان في معية الله سبحانه وتعالى، ولم يجرؤ ولم يستطع الشيطان أن يكون على هذا الإنسان سبيلا. لذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده المتصل عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لذا كم من ميت يعيش وسط الأحياء ولكنه عد من ضمن الأموات، لأن الحياة إنما هي حياة القلوب. ولقد ذكر أحد العلماء وقال: إن ذكر الله جل وعلا ليس مقتصرا على التسبيح والتحميد والتهليل فقط، وإنما ذكر الله جل وعلا متنوع. فأنت أخي المسلم إذا سمعت المؤذن وهو يؤذن للصلاة وجئت إلى المسجد فأنت ذاكرا لله جل وعلا. إذا كنت تسير في طريق ما وغضضت بصرك عن محارم الله فأنت ذاكرا لله جل وعلا. لذا أحبتي في الله، فذكر الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب. فمن أراد أن يحيي الله قلبه أن يعيش في رحاب ذكر الله جل وعلا. لذا كما قلنا سابقا إن المرء إذا عاش في رحاب ذكر الله كانت معه معية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لذا أحبتي في الله، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا. ولذا لو نظرنا إلى حياته صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم لوجدناهم جميعا يعيشون في رحاب ذكر الله. وكما قلنا بأن الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتابا قيما سماه الوابل الطيب من الكلام الطيب، ذكر فيه ما يزيد على 100 فائدة من فوائد الذكر، ومنها أنه يضيء الوجه. تجد الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى وجهه مشرق، وجهه مستنير. لما؟ لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله: إنه يجلب الرزق، أي الإنسان الذي يذكر الله جل وعلا يكثر الله جل وعلا له في الرزق. وكما ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الحكيم الترمذي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. لذا فهناك قلوب قد ماتت، وكما ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأيضا قال في حديث صحيح: إن القلوب لا تصدأ، إن القلوب لا تصدأ، سبحان الله، إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديث. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ أي ما يزيل هذا الخبث؟ قال: ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن. ولذا إذا عشنا في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب ذكر الله سبحانه وتعالى نصرنا الله سبحانه وتعالى. فالله أكبر من كل كبير، والله أكبر فهو المحاسب على كل صغير وكبير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد صلاح عبد المعز إمام وخطيب المسجد من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الشيخ أبو سليم بقرية أولاد سيف البلد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من الطاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، من عرف الله تعالى أحبه، ومن أحب الله تعالى أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله بصحبة المبتهل الشيخ علي الزاوي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم، ومن قصد الكريم فلا يضام، ومن قصد الكريم فلا يضام، فلا يضام، لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. قصدتك يا إله العرش أدعو، قصدتك يا إله العرش أدعو، قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم. ومن قصد الكريم فلا يضامه ومن قصد الكريم فلا يضام فلا يضام لا إنامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. لئن آمت عيون الناس عني لئن آمت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ علي الزاوي نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الشيخ أبو سليم بقرية أولاد سيف البلد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا يا مولانا بخاتمة السعادة أجمعين، حتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات الزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، وتحيات خالد الشفعي من أسرة المذيعين، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.